بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن من المسائل في الدرس 18 في التعليق على الدروس المهمة 8 صفة دفن الميت، وأنه يشرع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن كما سبق ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب. إذا ما وجد مثلا لبن أو موجد طين أو نحو ذلك، فلو وضع خشب أو ما يسمى بلكاش أو أحجار تمنع التراب، هذا هو المطلوب. ثم يهال التراب عليه. تقدم أن الأصل أنه يحثى عليه التراب، كما قالت فاطمة: أطابت أنفسكم من تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وأما الحادي ثلاثا فجاء في حديث عند ابن ماجه صححه ابن حجر والنووي وضعفه وآخرون كابن أبي حاتم، وقال إنه حديث باطل، فمن حث بناية على من صححه فله وجه، ومن ترك فله وجه، لكن لا يبدع من فعل ذلك. وتقدم أنه لا يقول عند الحث شيء، أو حث فإنه لا يقول عند الحث شيء، فمن الأخطأ أن يقول بسم الله على ملة رسول الله، وهذا خطأ لأنه لم يرد هذا الذكر في هذا الموطن، إنما هذا الذكر ورد في من يدخل الميت، الذي يدخل الميت في اللحد هو الذي يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما جاء ذلك عند الحاكم وغيره، وكذلك جاء عند أبي داود الترمذي وابن ماجه. ومن الأخطاء عند حثي التراب أن يقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، والثانية: فيها نعيدكم، والثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا ورد في حديث لا يصح، حديث موضوع. على كل، إن ثبت الحثي فإنه يحثو وهو ساكت. وتقدم أن الحثي لا علاقة له بالمتابعة، فلو أن إنسانا دخل المقبرة وتابع الميت حتى وضع أو حتى دفن أو حتى فرغ من دفنه ثم خرج ولم يعزي ولم يحث التراب، فمتابعته صحيحة، التعزية وحث التراب والوقوف عند القبر وغير ذلك، هذا ليس شرطا لأجر المتابعة. ثم قال رحمه الله: ويرفع القبر قدر شبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحد وانصب عليه اللبن نصبا وارفع قبره على الأرض نحوا من شبر، نحوا من شبر. والمعنى أنه لا يرفع أكثر من ذلك، لا يبرز ويظهر القبر ويتميز عن غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، فلا يخص القبر بتراب خاص أو بارتفاع خاص بأن يوضع عليه بناء أو يوضع عليه مثلا سياج أو يبنى عليه كذلك مثلا ارتفاع 3 بلوك مثلا يجعلها كالدائرة كالحائط له، كل ذلك لا يصح، بل يوضع عليه التراب مقدار شبر، يعني مقدار ما يكون متساويا مع غيره، ولا يوجز أن يوقد عليه أو أن يسرج أو أن يشرف: ومن على القبر سراجا أو غدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار من ذا ولعن كما فعله كما روى أهل السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا تسرج ولا تنور ولا يوضع عليها شيء يخصها ولا تميز، لأن أول عدل الآخرة هذا القبر، أول عدل الآخرة هذا القبر، لا يتميز الملك عن المملوك ولا الأمير عن المأمور ولا الصالح عن الطالح ولا الفاز المؤمن عن المؤمن والمسلم عن من نقص إيمانه كالفاسق وغيره، بل كلهم سواسي في القبر، لا يتميز القبر في ظاهره بل كلهم سواء. ولهذا الشارع حسم هذه المادة بالصلاة عندها أو ببناء القباب عليها والأضرحة عليها أو أن تخص ببناء أو أن تفرد بمكان أو غير ذلك، كل ذلك حسم الشارع المادة مادة ذلك خشية أن يقع أو أن يقع الناس في الشرك وهم لا يشعرون، لأن القبور من أعظم وسائل الشرك، القبور تعظيمها و يعني العناية بها ما لم يرد به الشرع هذا من أعظم وسائل القبور، ولهذا الشيطان يأتي لهذا يعظم هذا ثم يعظمه ثم يعظمه حتى يوضع عليه قبة، ثم إذا وضع عليه قبة جاء من يدعوه، ثم من جاء يدعوه جاء من ينذر له، وهكذا كما يوجد في كثير من الأمصار القباب والأضرحة والمساجد والبنايات العظيمة على القبور، ومشاهير القبور معروفة كالبدوي والعيدروس والدسوقي والجيلاني والسيدة زينب وفاطمة والحسن والحسين وعمر ابن الخطاب والعز بن عبد السلام وغيرهم كثير وكثير ممن يوجد فيه قبور وأضرحة تزار وتدعى من دون الله وتسأل من دون الله، فهذا في الشارع حسم ذلك حتى لا يقع ذلك. المقصود أنه يرفع القبر قدر شبر، قدر شبر، وليس خاصا عن الشبر بحيث لا يزاد عليه، بل يوضع يعني يوضع التراب على القبر حتى يتواسى مع غيره، يتواسى مع غيره. ولهذا الآن يعني مثلا عندنا في بريدة يحفرون فتجدوا مثلا يرفعون، لكن لو جئت إلى بعد يوم مثلا لوجدته متساويا مع من مع الذي قدامه، فبعض الناس يصير نظرته نظرة مثلا شرق القبر ولا ينظر إلى غرب القبر، فبالتالي المقصود أنه نعم لا يميز ولا يزاد عليه تراب خاص ولا يرفع عن غيره، كل ذلك حماية لذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه الأخيرة الخمسة المعروفة: قاتل الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تأخذوا، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نسأل الله السلامة والعافية، ويوضع عليه حصبة إن تيسر ذلك، وليس يعني أيضا شرطا بأن يوضع عليه حصبة بل يوضع عليه أي شيء يقيه، والعلماء استحبوا ذلك ليس من باب السنية بأن ورد به سنة، وإنما يضعون عليه حصبة أو بطحة أو ما يختلف من بلاد البلاد، يضعون عليه لأجل أن يتماسك التراب، لأنه إذا ما وضع عليه مثل حصبة أو مثلا بطحة أو نحو ذلك يذهب التراب، إنما هذا يثبت التراب لا غير. ولهذا قال: يوضع عليه حصبة إن تيسر ذلك، إنما يوضع عليه هذه الأشياء لمجرد حفظ التراب لا غير، وليس ذلك من السنة، بحيث لو نجد قبر ما وضع عليه حصبة قلنا هذا خلاف السنة، لا، بل الحصبة والبطحة وما شابه ذلك إنما يوضع ذلك حماية للتراب وحفاظا عليه وحفاظا عليه. ومثله ويرش الماء، ويرش بالماء أيضا، رش القبر بالماء ليس سنة ثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يرشون القبر لأجل أن يتماسك التراب، وقد جاء في الباب حديث لكنه لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابن إبراهيم ووضع عليه حصبة، لكنه لا يصح، لا يصح. فبالتالي نقول وضع الحصبة أو البطحة أو رش القبر بماء ونحو ذلك هذا كله ليس سنة، وإنما يوضع من باب الحفاظ على التراب، حفاظ على التراب لأجل أن يتماسك التراب من السقوط والذهاب وهبوب الرياح والعواصيف وغير ذلك، يعني لأجل هذه المصلحة لغير مصلحة منفعة للقبر، مصلحة منفعة للقبر. أما أن يوضع عليه الزهور أو الورود أو النعناع أو الأشجار أو مثلا الأحجار أو يكتب عليه، هذا كله ممنوع. ويجوز أن يوضع له علامة على القبر، واختلف العلماء هل يوضع له علامة أو علامتين. أما التفصيل بأن العلامتين يعني عند الرجل علامة وعند الرأس علامة، وهذا للرجل، والمرأة يوضع عليها علامة واحدة، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل. التفريق بين المرأة والرجل في وضع العلامات ليس عليه دليل، وإنما الرجل والمرأة سواء، الرجل والمرأة سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام علم قبر عثمان المضعون بحجر ووضعه عند رأسه، أدره أبو داود وصححه بعضه. فعلى كل الأصل علامة واحدة، لكن الناس يضعون العلامة الأخرى لأجل أن يحدوا القبر حتى لا يمتهن آخر، لأن لو وضعت العلامة عند رأسه فإن بقية القبر مثلا من جهة الجنوب ربما يتلاشى ويوطى فلا يذهب، فتأتي يعني بعض الأحيان تظن فرط من الأفراط، فلهذا هم يضعون العلامتين. فهذه إنما هي من المصالح المرسلة لا غير. فعندنا البطحة أو الحصبة أو رش الماء أو وضع العلامة الثانية، كل ذلك من باب مصلحة لحفظ القبر وحمايته، لا أن يبنى عليه وأن يوضع عليه أو يوضع عليه مثلا أحجار باهظة من فضة أو أحجار من رخام وغير ذلك مما لا دليل عليه، بل يوضع عليه حجر عادي ولا يغير بشيء ما من الأمور. الذي يريد أن يأتي لزيارة الميت يدعو له، الميت بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى الدعاء. أما البناء والبناء على القبر كما قلنا، من يعني يضع عليه مربع كالغرفة، يعني يضع عليه بلوك بلكتين ثلاث ويضعه مثلا كوضع الخزان ونحو ذلك، هذا لا يجوز. أو أن يوضع عليه بناء قبة كذلك، هذا كله لا يجوز. فلا يجوز أن يبنى على القبر على أي نوع من أنواع البنايات عليه، وكذلك أن يجصص، ما يوضع عليه جص أو يوضع عليه سميت القبر، ما يوضع عليه إلا تراب، ويوضع على التراب بطحة أو حصبة ليتماسك التراب لا غير، ليتماسك التراب لغير. كذلك من باب سد الذرائع يعني لا يكتب عليه، لا يكتب عليه الاسم، مثل هذا قبر صالح ابن فلان مثلا توفي في كذا وكذا، هذا كله لا يجوز. أو على العلامة التي تسمى عندنا النصيلة الحجر، بأن يوضع عليه التاريخ أو يكتب عليه صاء يعني صالح أو خاء بمعنى خالد أو نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز أن يكتب عليه بأنواع من الكتابات، سدا للذرائع وحماية للتوحيد، وحماية للتوحيد وبعدا عن وسائل الشرك قليله وكثيره. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه أو أن يبنى عليه. أن يجصص القبر يعني ما يوضع عليه جص، ومثله سميت أو رخام أو غير ذلك من الأدوات التي توضع في البنايات. وكذلك أن يقعد عليه، لا يجوز أن يتخذ القبر كرسي أو أن يجلس الإنسان عليه أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. مثله البول عليه، البول على القبر ونحو ذلك. كذلك أن يبنى عليه، وهذا البناء إما بناء صغير كالبلك مثلا أو الطوب واحدة واثنين أو أكثر، حتى أكثر حتى ولو وصل إعلان السماء، كل ذلك. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار من ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. فلا يجوز لك حتى يحافظ على القبور. يحافظ على القبور لا معنى أن تعظم، لا، الحفاظ عليها شيء وتعظيم أهلها شيء آخر، فتعظيمها من وسائل الشرك. ولهذا مثل ذلك تنويرها أو تشجيرها أو ترصيفها أو وضعها كالحدائق والمنتزهات أو في يعني فيها يعني غرف تتخذ للأكل والشرب والفندق وغير ذلك، هذا كله لا يجوز. القبور أشبه ما تكون بالآخرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وش معنى؟ يعني لا يقرأ فيها، لا يصلى فيها، يعني شبه المقابر. فدل على أن المقبرة ليست محل للزينة والتفاخر ومحل للمناظر ومحل للحضارات وللورود للزهور ونحو ذلك، بل هي محل لتذكر الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وقال كما في مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، لأن في هذا تذكرة وعبرة. واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأن أمه ماتت على الكفر، ولا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى له بالهداية في حياته، يدعى له بالهداية في حياته. فعلى كل، زيارة القبور عبادة من أجل العبادات، لكنها للعظة والذكرى والسلام على الميت. أما زيارتها بالتوسل بأهلها والاستشفاء بأصحابها ونذائهم من دون الله وسؤالهم من غير الله والاستغاثة بهم، هذا شرك أكبر عياذا بالله. لا يجوز دعاء غير الله والذهاب إلى القبور والأضرحة ونحو ذلك، كما يوجد في بعض الأمصار من البنايات العظيمة والكنائس والبيع والقبور التي يبنى عليها بالطراز والذهب ويجعل لها سدنة وخدم. وكذلك أيضا لا يجوز أن يذهب الإنسان للقبر رجاء بركة أهلها، أو يظن أن الدعاء في المقبرة أقرب للإجابة، هذا بدعة. فمن ظن أن الدعاء أو العبادة عند القبر تقربه إلى الله هذا بدعة، ومن دعا أهلها فهذا شرك، ومن زار القبور لأجل العظة والذكرى هذه عبادة. فزيارة القبور تارة تكون شركية، وتارة تكون بدعية، وتارة تكون سنية، سنة للعظة والعبرة والذكرى، وبدعية بأن يتحرى الدعاء عند أهلها وأصحابها أو يعبد الله بأي نوع من أنواع العبادات، كان يصلي أو يقرأ. والحالة الثالثة أن يدعو أهلها ويناديهم من دون الله ويستغيث بهم من دون الله عز وجل، هذا زيارة شركية، نسأل الله السلامة والعافية. وللحديث بقية سيأتي إن شاء الله ذكر غدا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.